شيخ أنا، هل انعقد الإجماع بين الصحابة في مسألة زكاة أموال التجارة؟ لا لم ينعقد، لو انعقد لصار نصا. من ذهب إلى القول بوجوب زكاة عروض التجارة قد يستشهد ببعض الإقرارات التي توحي أنه إجماع، لكن الحقيقة أن الإجماع نقل وليس استنباط، أنه ينقل أن هذا الأمر فيه إجماع. لكن أحيانا كيف ينقل الإجماع؟ أعرف طريقة العلماء في نقل الإجماع، لذلك في إجماعات ينتبه إليها، وفي إجماعات يحذر منها، وفي إجماعات يقر صاحبها. ولذلك نقد بعض العلماء كتب الإجماعات التي كتبت. ابن حزم رحمه الله له كتاب اسمه الإجماع، نقده شيخ الإسلام، وأيضا عنده ابن رجب، عندك الآخر ابن عبد البر عنده كتاب أيضا الإجماعات لابن عبد البر، وكتاب عظيم. ونقل أيضا ونووي في شرح المهذب متساهل في نقل الإجماع، ينقل الإجماع وينقل الاتفاق، ولكن في كثير من الأمور. السيوطي كذلك ممن عرف بالتساهل، بعض العلماء عرف بالتساهل، يعني كيف في باب الجرح والتعديل عرف أيضا في باب في الإجماعات، فيقال تنتبه له في باب الإجماع. فالشاهد أحيانا ينقل الإجماع نصا، وهذا أعظمها، متناقل الإجماع. وأحيانا يكون الإجماع بعدم وجود المخالف أو عدم علمه بالمخالف، كطريقة ابن حزم، له نقول في الإجماع وله إجماعات بناء على ولا نعلم لهم مخالف، لا نعلم لهم مخالف، قد علم غيرك لهم مخالف. ها؟ فهو نفع علمه بهذه المسألة بحيث استقرأ وبحث لم يجد، فأخبرنا المسألة أنها إجماع، ولكن هي حقيقة ليست إجماع، ليست إجماع لقوله لا نعلم لهم مخالفا. فعدم علمه بعدم وجود مخالف لا يعني حقيقة أنه لا يوجد مخالف، قد يوجد مخالف لكن لم يعلمه، وهذه تحتاج. فلذلك أن الإثبات أسهل من النفي، الإثبات أسهل من النفي. أن تقول أن في هذه المسألة إجماعا أسهل من أن تقول لم ينعقد الإجماع. لأن النفي هذا يحتاج إلى وين؟ اطلاع واسع. لكن الإثبات مرات تجد في كتاب واحد منقول، من عدم النفي، النفي هذا يحتاج لواحد. لذلك يقول شيخ الإسلام المثبت يحتاج لدليل، كما أن النافي يحتاج إلى دليل. هذه كيف ما ذكر الناقل عن الشيخ عبد المحسن. أيضا يعني يشار لهذا الأمر، أن المثبت يحتاج لدليل كما أن النافي يحتاج لدليل، لأن الإثبات علم والنفي علم، والتوقف بينهما، التوقف بينهما بين العلم بين الإثبات والنفي. فالله أعلم عبارتك هذه بين الاثنين، تقف تقول الله أعلم، لا أثبتت ولا نفيت، لأنك لو أثبتت احتجت دليلا، ولو نفيت أيضا تحتاج دليل. والنفي دائما أوسع، النفي يحتاج مزيد اطلاع، تقول لم أجده في البخاري ولا في مسلم ولا ولا ولا ولا ولا، أسهل أو تقول لقيته في البخاري، ها؟ تقول جد في البخاري، ما تحتاج لمسلم وغيره، ما تحتاج مثلا ثبت عندك. لكن النفي يحتاج علم واسع. فأحيانا يكون النقل الإجماع يذكر، لكن تتحرى الدقة في نقل أو في كيفية انعقد هذا الإجماع، تجد أن هذا النقاد لم يثبت عند كثير من أهل العلم، حتى لو نقله بعض العلماء أنه إجماعا، لكن لم يثبت عند من خالف أن هذا إجماعا. لذلك تحرى الإمام أحمد في قضية الزعم الإجماع. ها؟ لا، من ادعى، ها؟ يعني في باب الإجماع، ما أدراه لعلهم اختلفوا، ما أدراه لعلهم اختلفوا. لذلك تجد حتى في كتب أصول الفقه باب الإجماع بروحه وله صور، سواء كان الإقرار أو كان الإجماع السكوتي، كل هذه صور من صور الإجماعات، لكن ليست كلها بنفس المرتبة، كلها بنفس المرتبة. فقد يحصل الإجماع في الاستدلال، تحصل ويقول هل هذا إجماع، لكن لم لو تأتي تحقق انعقاد الإجماع لم يتحقق، كما في قضية تارك الصلاة كسلا لمن يقول وقد انعقد الإجماع، لكن لو تأتي لانعقاد الإجماع تجد أنه لم ينعقد، لأن النقل مقبول إجماع منقول لابن حزم كعبد الله بن شقيق، نقول ابن حزم وابن حزم في قوله لنا نعلم له مخالف، لنا نعلم له مخالف وهو صاحب هذه العبارة، ابن حزم نفسه في هذا الكتاب يرى بهذا القول، وفي الإحكام في الفصل يرى بعدم التكفير. فتجد أن فلذلك من ينقض هذا الاجتماع يقول لك لا، لأنه ثبت نقلا لكن لم يصح انعقاده. من نقل نقلوه، ومن نقله نقلها عن العلماء. نعم، من ضمن المرجحات أنت عندما تأتي في مسألة بترجح تضم كل ما معك في الأقوال، فمن ضمنها تقول جد أن هذا نعقد الإجماع لهذا، تنقل أنه نعقد الإجماع، لكن أحيانا لا يتسع لك المقام في تحري المسألة هل نعقد نعقدا صحيحا أو كيف نعقد، هل نعقد بالثبوت أو نعقد بالسكوت، أي صورة من صور نعقد للتنبيع حتى ما يحصل، لأن الإجماع ما هو مرتبة واحدة. يعني المسألة اللي يعني يكون في إجماع من غير مثلا آية أو حديث وكذا، فنرجع يعني تحقيق الإجماع في كل مسألة في الإجماع. لا، ما هو نحكو لا، هو يعني لما جيت تقول لي الإجماع لابد يكون على مستند ولا لا، يعني الإجماع لابد أن يكون صار الاجتماع على مستند إما من آية أو حديث، لكن هل علم أو لم يعلم هذا الذي تحتاج ضبطه. ما علم أنه قد سنده آية أو حديث أو صار ذلك أو لا يوجد خلاف في هذا الإجماع، أو ثبت عندنا أن هذا الإجماع هو بالإقرار، يعني حصل الجميع حصل فيه، فإذا لا نزاع في هذا القول، لا يوجد عندنا فيه منازع، بل من يخالف أحيانا يقال أنه شذ، شذ في الإجماع، شذ في هذه المسألة. لكن إذا لم يثبت عندنا انعقاد الإجماع، ثبت النقل لكن لم يثبت عندنا الانعقاد، من المعروف بالتساهل في نقل الإجماعات والاتفاقات، لا يقر على كل ما ينقل أنه نقل إجماعا، فقد يكون هذا النقل الذي نقله كان بناء على عدم علمه بالمخالف، وقد ثبت المخالف عند عالم من العلماء فبين أن هذه المسألة ليست محل إجماع، فليس لا يقال لم يحتمل على الإجماع، بل لم يتصور أن هذه المسألة فيها إجماع أصلا، وإن الإجماع حجة، لكن لم يتصور أن هذه المسألة فيها إجماع، فلم يتحقق الإجماع عنده فلم يقل به، فيقول لا هذا ليس فيها إجماع، بل طعن في الشيخ الألباني رحمه الله في أيام الطحان وغيره مهل في هذه الأمور، إذا خالف الجمهور قالوا خالف الإجماع، عندهم الجمهور والإجماع، فلا أدري كيف إذا كان رأوا الإجماع منقول وخالفه الشيخ الألباني. لم يثبت عنده أنه إجماع، فلو ثبت عنده الإجماع صار مستندا، لأن الإجماع لا يقوم إلا على نص استنباطا، تدليلا أو استنباطا، يعني نصا أو استنباطا، لكن لم يثبت عنده أن هذا إجماع بل فيه مخالف، ومن نقل الإجماع نقل عدم علمه بالمخالف. أنت قلت أنا لا أعلم فيه مخالف، وأنا ثبت عندي مخالف، أنت تقول إجماع، أنا أقول لك ما هو إجماع، لكن ما قلت لكش إجماع أنا بخالف ما استقيم، لم يثبت عندي أنه إجماع، لذلك لأنك اعتمدت على عدم المخالف، وأنا عندي كثير من ثبت عندي كثير من الناس من الأئمة قد خالفوا هذا القول، لكنك أنت تنقل أحيانا تنقل إجماع بلد، إجماع أهل الكوفة، أو إجماع أهل صنف، إجماع القراء، يعني لكن ما هو إجماع العلماء كاملا، يعني أحيانا في أهل بلدة فقط ويكون على خلافهم قول آخر، أو إجماع أهل مذهب وهكذا، يعني صور. أما المقصود بالإجماع الذي هو محتمل ومستند هو الذي قام محل اتفاق ما بين أهل زمن، طبقة، فيها أقراب، يكون فيها أقراب منه. يعني المسائل الفقهية يعني نعتمد سؤالي مثلا إجماعات المنون، لما نجو مثلا الإجماعات المنون هل يلزم يعني أن كل إجماع يعني نشوف يعني كيف حصل الإجماع وكذا حق الإجماع، أو نأخذ الإجماع مباشرة؟ لا، نحن في الأساس نأخذ هذا الإجماع لأنه ناقل له، إلا في مواطن النزاع. إذا في مواطن النزاع ينبغي على طالب العلم أن يحرر المسألة. أنا ما نجيك في كل مسألة أقول لك والله لا، كل اتفاق نقله النووي، كل اتفاق نقله ابن عبد البر، كل إجماع نقله ابن عبد البر نقله ابن حزم أنه باطل أو ذلك، لا. بل في مواطن النزاع، إذا حصل نزاع فأنا أقول كيف مثلا هؤلاء العلماء لم يمروا هذا الإجماع، بل وقفوا عليه ونقدوه بل خالفوه، معنى في شيء هنا، معنى ذلك أنه لم يكن عندهم إجماعا. لماذا؟ تجد مسألة تحرر في المسألة في هذا الباب، تحرر أنهم ذهبوا إلى ابن المنذر وقالوا كيف نقل هذا الإجماع أو كيف نعقد عنده، هل هو ناقل؟ فإذا ناقل ذهبوا لمن نقل عنه، وإذا ثبت إجماع عنده بعدم المخالف لم يعتبروه إجماعا لأنه ثبت عندهم المخالف. المقصد المخالف القول الآخر، مش المخالف القول الآخر يعني فيه. وهذا القصد من التنبيه، أنك أنت أحيانا تأتي العلماء عندهم أمور يعني تفيدك في أثناء التلقي، فمثلا أنت تأتي للإجماع فتقول أنا قريت أصول فقه وقريت كتاب وسنة وإجماع إجماع مثلا. هل هذا الإجماع هو اللي في كتب الإجماعات هذه هو المراد أم لا؟ هو نوع منه، وليس كل هذه الإجماعات اللي في الكتاب هي من هذا الإجماع. عندما تدرس التفصيل في أصول الفقه تعلم أن هذا الإجماع متنوع، وأن في هذا الكتاب أيضا متنوع، لكن هذا الكتاب ما يذكر لك الأصناف هذه، يقول لك هذا إجماع سكوتي، هذا إجماع أهل بلد، هذا إجماع أهل فئة، ما يذكر لك هذا، يقول لك انعقد على هذا الإجماع وعلى هذا كذا. لكن تحقيق هذه المسألة كأنك الآن تريد تدرس مسألة قضية الإجماع، وقلت لي تدرس الإجماع دراسة مستقلة تستوي فيه الدراسة، فتجد أن الإجماع فيه تفاصيل وفيه أنواع وفيه معتبر وفيه لا وفيه زعم، ما يوجد إجماع صح اعتقادا ولم يصح عملا به، ما فيش هذا. من ثبت عنده الإجماع اعتمد عليه، لكن ولي النزاع لم ينعقد عندي أنه إجماع ونعقد عندك أنه إجماع، هنا خلاف تحصل بين العلماء. فأقول هذا إجماع زعمه ابن حزم رده شيخ الإسلام مثلا، وهكذا هذا زعمه مثلا النووي ورده مثلا ابن القيم، والله مثلا رده أحد العلماء أو خالفه مثلا فيه، فتجد أنه لم ينعقد عنده إجماع. فينبغي أن طالب العلم يفرق، ما كل لفظ إجماع معنى ذلك صحيح، لا فتج. ولا ما أكثر ما ينقل الرافضة إجماعات، ها هاي نفسه مثل ما ذكرنا الطحان هنا وفيها، هو الشيخ تكلم خالف الجمهور دروه خالف الأمة، فكيف إذا كان خالف الإجماع؟ ما هي إجماع. الذهب المحلق قول من أقوال، قول من 9 أقوال للسلف، مو قول واحد، نحن عندنا قولين مشهورات، عندنا قولين محلق وغير محلق، لا أكبر هذه القولين. والسلف ابن العربي يذكر 9 أقوال منها المحلق، قول من ضمن 9 أقوال للعلماء في الذهب. والشيخ أحيانا يورد عليهم شيء، الشيخ الألباني يورد عليهم قول وهو قول ابن عباس بعدم الذهب، بعدم زوز الذهب مطلقا، المحلق والغير محلق تسمع فيه أحيانا يقول وكيف إذا كنا قلنا بقول ابن عباس وهو عدم جواز لبس الذهب مطلقا، قول ثالث يعني يجيب لك في الفائدة يعني. فتحتاج ضبط المسائل، تحتاج دائما أن تكون مؤانس لمن لأهل العلم.